الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا الكلام في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، والكلام وإن عم الضد العام لكن البحث إنما هو في الضد الخاص، أي في الأمر الوجودي الآخر. هل الأمر بالإزالة مثلا يقتضي النهي عن الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ وتقدم بالأمس أن القائلين بالاقتضاء فتريدون الاقتضاء العيني المباططي وقد يريدون التضمن الجزئي وقد يريدون التلازم، وحسب الظاهر أنهم لا يريدون المطابقة ولا يريدون التضمن والجزئية، وإنما يريدون وإنما يريدون الالتزام. والالتزام تقدم أنه على نحوين، تارة بنحو الملازمة، يعني هل أن الأمر بالشيء من لوازمه النهي عن ضده، أو المراد بالالتزام المقدمية، أي أن الضد، أي أن الضد من باب المانع، وعدم الضد يكون مقدمة من باب عدم المانع لتحقيق الضد الآخر حتى يكون ويدخل في بحث المقدمية. فمقدمة الواجب واجبة، والمقدمة ومن جملة المقدمات ترك الضد، ومن جملة المقدمات ترك الضد. فإذا كان الضد من باب المانع يكون تركه مقدمة، وإذا كان تركه مقدمة يكون منهيا عنه، يعني منهيا عن الصلاة مأمور بتركها، وإذا نهي عن الصلاة تكون باطلة لأنها أمر عبادي، والأمور العبادية النهي يقبلها وكل له. اكتبوا الدليل على المقدمين. بلي فلازم لابد يكون بين بمعنى لا. ودليلهم على التلازم المقدم، أنه لا ريب في ثبوت التعانت، بين الضدين كالصلاة والإزالة. وقلنا المراد من الضد أعم من الضد المنطقي الفلسفي، فوجود أحدهما يعامد وجود الآخر. فإذا هما لا يجتمعان معا، وكل له وجود أحدهما، وجود الصلاة تعاند الإزالة، ووجود الإزالة تعاند الصلاة. وإن عدم المانع الكتابة، وإن عدم المانع من جملة المقدمات، أرجو التوجه من داخل التأكيد، ولا الأمر واضح. النار مقتضي قربها من الحطب شرط، كون الحطب ليس مبللان عدم معنى وسيلنا. فلو كان الحطب مبللان لكان البلل مانع من إحراق النار للحطب. كيف أرجو توجيه؟ الصلاة مانع فلا بد أن يتحقق عدمها حتى تكون مقدمة لمن؟ للإزالة. فكأن الإزالة لها مقتضي ولها شرط ولها مانع وهي الصلاة. وإذا كانت الصلاة من الموانع يجب أن لا تتحقق الصلاة حتى يكون بعدمها الذي هو مقدمة يتحقق الإزالة. هكذا وجهوا وقربوا الأمر بالمقدمية. واضح العبارة؟ نقرأها ثم نأتي إلى ردها على لسان الآخر. الثاني إن الجهة المبحوث عنها في المسألة يا مسألة وهي هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. إن الجهة المبحوث عنها وإن كانت الجهة ووصلية وإن كانت الجهة أنه ضمير شأن هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة يا أنحاء المذكورة العينية أحسنتم والجزئية العينية بمعنى المطابقة والجزئية بمعنى الدلالة والالتزامية التضمنية عفوا والالتزام بما يعم الشقين الالتزام بما هو التزام والالتزام بمعنى كوني الضد مقدمة لفكره الآخر عدم الضد مقدمة لفكره الآخر. بلي هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة الثلاثة العلمية والجزئية أو اللزوم إلا أنه ضمير فعل لما كان عمدة القائلين في الاقتضاء يقتضى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص لأن الضد العام أيضا محل بحث لكن حسب الظاهر لا ثمرة في البحث عنه عليه السلام ورحمة الله. فإذا كلامنا في من كلامنا هل الأمر بالإزالة نهي عن ترك الإزالة أم لا هذا من أوجه البديهية الواضحة. الكلام أين هو؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص كالصلاة أم لا؟ إنما ذهبوا إليه أي إلى الاقتضاء يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. لماذا ذهبوا إلى كون الأمر بالشيء كالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة؟ لماذا ذهبوا إلى هذه المقالة؟ لأجل توهمي مقدمية ترك الضد يعني ترك أحد الضدين كترك الصلاة يقولون إن ترك الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. وإذا كان الشيء مقدمة بناء على أن مقدمة الواجب واجبة كثير ترك الصلاة مقدمة للإزالة. وإذا كان الترك من المقدمات فهو واجب. وإذا كان ترك الصلاة واجبا يكون فعلها محرما. وإذا كان فعلها محرما تكون العبادة باطلة. لأجل توهم مقدمية ترك الضد فلما كان هذا هو كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال. وتحديث المقال فيما في المقدمية. فشريد نسوي أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ شريد نسوي إحنا نريد أن نجعل الضد كالصلاة مقدمة حتى يدخل تحت بحوث المقدمية وكلولا. وإذا لم يثبت كون الصلاة مقدمة كون الصلاة ضدا وتركها مقدمة لفعل الإزالة لا يفيد الكلام. فإذا نحن يجب أن نقرر أولا كيفية كون ترك الصلاة مقدمة حتى نقول ومقدمة الواجب واجبة. ولذا قال إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية، يعني هل أن ترك الصلاة هو في الحقيقة صغرى من صغريات المقدمية أو لا؟ في المقدمية وعدمها، يعني هل تثبت المقدمة أو لا تثبت؟ فنقول وعلى الله الاتكال إن توهم توقف الشيء كالإزالة، إن توهم توقف الشيء كالإزالة، والإزالة مأمور بها الإنسان أم لا؟ كالإزالة على ترك ضده، على ترك ضده الضد هو الصلاة، ترك الضد يعني ترك الصلاة، على ترك ضده أي ترك الصلاة ليس هذا التوهم، ليس هذا التوهم من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، ليس إلا أحسنتم، ليس هذا التوهم إلا من جهة المضادة. لماذا توهم هذا المتوهم على أن الصلاة ضد للإزالة؟ لأنه قال هما أمران وجوديان لا يجتمعان، لا يمكن أن نجمع بين الإزالة والصلاة دفعة واحدة. ولا ننسى إن كلامنا فيما لو دخل الإنسان المسجد وكان الوقت مستفعا، أما لو كان الوقت ضيقا فيقينان الصلاة مقدمة على الإزالة، يصلي أولا ثم يذهب إلى الإزالة، ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، بين وجود الإزالة ووجود الصلاة، بين الوجودين يعني بين وجود الإزالة ووجود الصلاة، وجودهما متضاد، أي وجودهما لا يمكن أن يجتمع في ظرف زمني واحد لإنسان واحد. وقضيتهما يعني ومقتضاهما، وقضيتهما أي ومقتضاهما إذا وقضيتهما يعني قضية المعاندة والممانعة، المضادة المضادة والمعاندة، إذا قريناها شنو؟ وقضيتهما. وإذا قريناها وقضيتها يعني وقضية المعاندة أو وقضية المضادة، واضح؟ لأن المضادة والمعاندة عطف تفسيرا وليس شيئا آخر، فيمكن أن نرجع الضمير فنقول وقضيتهما يعني وقضية المضادة والمعاندة، أو نرجع الضمير إلى أحدهما فنقول وقضيتها أي المضادة أو المعاندة، صح مثل؟ وقضيتها الممانعة بينهما، صح مثل؟ بينهما يعني بين الوجودين، بين الوجودين المتضادين كالإزالة والصلاة. ومن الواضحات، أن الآن عرفنا أنهما متضادان لا يجتمعان الصلاة والإزالة. ومن الواضحات أن عدم المانع يوم المانع الصلاة، يوم المانع الرطوبة في مثالنا المتقدم. فإذا الرطوبة مانع، يعني ما دامت الرطوبة موجودة تكون وجودا آخر وسببا ومقتضي آخر يزاحم المقتضي الأول كالنار، فإذا تزاحما يكون الأثر لأقوى الملاكين. عرفنا لولا في باب التزاحم، قرأنا على أنه إذا حصل التزاحم بين أمرين يكون الأثر لأقوى الملاكين. أو يتساقطان لعدم تأثير أحدهما على الآخر، فهنا في مقامنا الصلاة مانع من الإزالة، عدمها إذن مراد عدمها إذن كالرطوبة، الرطوبة مانع، عدم الرطوبة فيه يجعل المقتضي كالنار بعد قربها من الحطب مؤثرة في الحطب، كذلك هنا عدم الصلاة يكون مقدمة علما بفعل وإيجاب الإزالة. بلي، ومن الواضحة أن عدم المانع والمانع أن عدم المانع عدم الرطوبة عدم الصلاة أن عدم المانع من المقدمات لوجود الشيء، من المقدمات لوجود الشيء، سر عدم المانع من المقدمات، عدم الرطوبة من المقدمات لوجود وتحقيق الإحراق للقدر، عدم المانع في الصلاة، عدم الصلاة يكون من المقدمات للشيء أي للإزالة. وهو يعني وهذا التوهم، وهو أي وهذا التوهم، وهو كون ترك أحد الضدين، وهو كون ترك أحد الضدين مقدمة لإيجاد الضد الآخر، مقدمة لإيجاد الضد الآخر، وهو توهم فاسد. كتب الفساد كم أيضا واضح إن شاء الله. يقول الآخر إن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر، ليس مقدمة لوجود الضد الآخر، بل بين وجود أحد الضدين بل بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر ملازمة وتقارن لا مقدمية، ملازمة وتقارن لا مقدمية، لأن المقدمة يجب تقدمها على ذي المقدمة، على ذي المقدمة ولو تقدما رتبيا، حتى ولو لم يكن تقدما زمانيا، ولو تقدما رتبيا بأن يكون ذو المقدمة في طول المقدمة لا في عرضها، في حين أن وجود أحد الضدين كالإزالة في عرض عدم الصلاة هل بين المثال فالتوضيح يزيد سرعة. الصلاة والإزالة أمران وجوديان لا يجتمعان في زمن واحد من شخص واحد، فإذا بين الوجودين تعاند تضاد، هذا مما لا شك ولا ريب فيه. فأنت تقول أن عدم أحد الضدين كعدم الصلاة كترك الصلاة مقدمة لمن؟ للإزالة، أي مقدمة للضد الآخر. شيخنا القائد المقدمية، أولا علينا أن نلتفت إلى معنى المقدمية. كون الشيء مقدم لشيء آخر يجب أن يكون سابقا عليه في الرتبة، إن لم يكن سابقا عليه في الزمان مثل له فنحن نأتي إلى المقام فنقول ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. وتجدون الإزالة وترك الصلاة هل لا يجتمعان في زمان واحد؟ الفاعل للإزالة في حين فعله للإزالة هو تارك للصلاة، هو تارك للصلاة. فإذا ترك الصلاة ما كان مقدمة لفعل الإزالة، لأنه اجتمع مع الإزالة في عرض واحد، والمقدم لا يجتمع مع ذيه في فرق زمني واحد، وهما هنا الإزالة مع عدم الصلاة في فعل الإزالة اجتمع دفعة واحدة. واحد العبارة، فكيف تكون المسألة من باب المقدمية؟ أقرأها بالدليل، لكنها هي مقارنة، هي ملازمة مع من؟ مع فعل الإزالة. يعني فعل الإزالة فيه هو أيضا هذا الفعل يقرنه ترك الصلاة، إذا لا مقدمية في المقام. أقرأ العبارة، وهو توهم فاسد. لماذا توهم فاسد؟ وذلك إشارة إلى الفساد، وذلك يعني والفساد، لأن المعاندة والمنافرة عقد تفسيرا بين الشيئين المتضادين كالإزالة والصلاة، وإن كانت المضادة بين الإزالة وبين الصلاة من الأمور المسلمة التي لا نزاع ولا شك فيها، فإن لأن المضادة والمنافرة بين الشيئين يعني وإن كانت مسلمة ثابتة لا شك فيها لا تقتضي، كأنه قال لكن لا تقتضي إلا عدم وجود أحدهما، أحد الشيئين لا تقتضي إلا عدم وجود اجتماع المتعاندين لا تقتضي إلا عدم وجود اجتماعهما في التحقق يعني في العلم والخارج، لا يجتمعان معا يعني أرضه، يعني أن التنافر وأن التضاد لا يستوجب إلا أمرا واحد وهو عدم الاجتماع في الوجود دفعة واحد. هذا نسلمه له، أن الأمرين المتضادين لا يمكن أن يجتمعا في الوجود من شخص واحد دفعة واحد، هذا من المسلمة، لا يقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق أي في الوجود، وحيث لا منافاة أصلا، والحال واحدية، والحال لا منافاة أصلا وأبدا بين أحد الضدين يا هو أحد الضدين كفعل الإزالة كالإزالة، وما هو نقيض الآخر يا هو نقيض الآخر. نقيض الإزالة ما هو؟ نقيض الإزالة الصلاة. وما هو النقيض الآخر أو أكثر العبارة بالخط غلط، لا منافاة أصلا بين أحد العينين بين الإزالة موصلنا، وما هو النقيض الآخر هي الصلاة. نقيض الصلاة ما هو؟ ترك الصلاة الترتبة حد العبارة، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين، يعني بين أحد العينين المتضادتين كالإزالة، الإزالة لا منافاة بينها، وبين من وما هو نقيض الآخر، الآخر هو الصلاة، نقيض الصلاة ترك الصلاة، ترك الصلاة مع الإزالة لا تناقض بينهما، ترك الصلاة والصلاة، ترك الصلاة مع الإزالة لا تنافر لا تضاد بينهما، بل لا مقدمية بينهما، بل هما يجتمعان في ظرف وفي عرض واحد، أزالة هي وهي ترك صلاة، واضح؟ وما هو نقيض الآخر أي عدم الصلاة، وعكس تفسير وبديل الضد هو ترك الصلاة أيضا، بل بين أحد الضدين كالإزالة ونقيض الآخر وهو ترك الصلاة، ونقيض الآخر وهو ترك الصلاة بينهما كمال الملائمة. أصلا هذول أصدقاء أعزاء يجتمعان معا لا يتفارقان، ليس بينهما تضاد ولا بينهما مقدمية، ليس أحدهما أولا يتحقق ثم يتحقق الثاني، إذا تحقق الإزالة تحقق أيضا ترك الصلاة، فليس شيء يتقدم على شيء، بل بينهما كمال الملائمة، كان أحد العينين كالإزالة مع نقيض الآخر عدم الصلاة، مو مع الآخر، مع نقيض الآخر وهي عدم الصلاة. وما هو عطى التفسير، وما هو بديله، وما هو بديل نقيض الصلاة وهو ترك الصلاة في مكتبة واحدة عرضية لا طولية مقدمية، هاي تجبوها لا بأس بها، في مكتبة واحدة عرضية لا طولية مقدمية، واضح العبارة، من دون أن يكون في البين في المقام ما يقتضي تقدم أحدهما يا أحدهما وهو ترك الصلاة على الآخر على الإزالة، ليس بينهما تقدم وتأخر ومقدمية، ليس ترك الصلاة مقدما على فعل الإزالة، بل هما في عرض واحد كما لا يخفى، عرض صوته كما تنظير في المقام على أنك لا تعجب أنه كيف يكون بين أحد الضدين ونقيض الآخر ملائمة، لا تعجب من الملائمة، فإن بين أحد النقيضين وضد ونقيض الآخر أيضا ملائمة. أضرب مثال، الوجود والعدم أمران متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل له هاي قضية حكمية مرت علينا حتى في المنطق، فإذا الوجود نقيض العدم والعدم نقيض الوجود لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتضادان لا يجتمعان لا يمكن أن يرتفع، مثل له لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالتضاد والتنافر مستضاد الاصطلاحي، التضاد والتنافر والبعد بين النقيضين أشد من البعد بين الضدين، مثل له نأتي إليه هنا، الوجود مع العدم نقيضان لا يجتمعان، واضح العبارة، العدم نقيضه ما هو رفعه، مثل له نقيض كل شيء رفعه، رفع العدم لا عدم، رفع العدم لا عدم، لا عدم مع الوجود يستمعان لما يستمعان يستمعان الوجود مع العدم لا يستمعان هذا الكلام مثيل نقيضان نقيضان لكن فإذا نكرر العبارة بين النقيضين غاية التنافر غاية البعد غاية العداء فلا يمكن أن يستمع الوجود مع العدم هذا من الواضح لكن بين الوجود ونقيض الآخر مو الآخر بين الوجود ومن ونقيض الآخر الآخر الذي هو العدم نقيضه لا عدمه فلا عدم مع الوجود شيء واحد أصلا كأنه مفهوما من المفاهيم المتطابقة لا عدمه وإن كان لا عدم ليس معناه وجود لكن لا عدم هو الوجود فإذا أحد النقيضين مع أحد النقيضين مع نقيض الآخر يجتمعان وهما بينهما غاية الخلاف وغاية البعد فضلا عن التضاد فكأنه يريد أن يقول لا تعجب حينما قلنا لك إن أحد الضدين يجتمع مع نقيض الآخر وهو في ظرفه لا في طوله لا تعجب فإن هذا حاصل أيضا فيما هو أشد تباعدا وأشد تنافرا وهو في مسألة التنافر فإن أحد النقيضين يجتمع مع نقيض الآخر مع ضد الآخر واضح العبارة أقرأها فكما تمثيل وقياس لما نحن فيه بما هو أشد تنافرا وهو يهو النقيضان بل فكما أن قضيته يعني مقتضى فكما أن مقتضى المنافاة بين المتناقضين يا متناقضين بين وجود عدم يا متناقضين صلاة لا صلاة يا متناقضين بياض لا بياض سواد لا سواد مثل له نضرب لنا مثال ثاني نقرب الأول الصلاة ما هو نقيضها لا صلاة لا يجتمعان لا صلاة تتكلم فيها مو الصلاة واحد الصلاة مع لا صلاة من المتناقضين فواقع المثل ليس الكلام فيهما ما يريد يضرب لنا مثال في الصلاة ولا صلاة يريد يضرب لنا مثال في الصلاة ولا لا صلاة لا لا صلاة لا لا صلاة الذي هي نقيض الصلاة مع الطرف الآخر وهو الصلاة يجتمعان واضح العبارة فكما أن قضيته أي مقتضى المنافاة بين المتناقضين بين من؟ بين الصلاة ولا صلاة بين السواد ولا سواد بين الوجود والعدم لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما ما تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما على مو معنى لا صلاة لا صلاة تتقدم على السلف لا لا لا صلاة لم تتقدم على الصلاة لا لا صلاة مع الصلاة تجتمع لا أن لا لا صلاة تتقدم على الصلاة واضح لا عدم لا عدم لم يتقدم على الوجود بل هو في رتبة الوجود وهكذا لا تقتضي تقدم لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما أو أحدهما لا لا صلاة على اليمن على الصلاة لا عدم على الوجود لا لا سواد أو لا لا بياض على اليمن على الطرف الثاني على السواد وهكذا لا تقتضي تقدم ارتفاع أحد، يعني ليس بينهما مقدمية، فإن لا لا صلاة مع الصلاة تجتمع وفي عرضها تقدم أحد ارتفاع أحدهما في ثبوت نقيض الآخر. واضح المسألة؟ يعني هما يجتمعان في رتبة واحدة، كذلك في المتقدم، كذلك فيما نحن فيه. إذا كان لا صلاة في مرحلة التناقض التي هي أشد تنافرا وأشد تباعدا تصادقت وترافقت مع الصلاة، فإذا كان ها هنا حصل الترافق وحصل التقارن في مثل النقيضين، فبالأولى أن يحصل التقارن وعدم المقدمية في من؟ في المتضادين. أحسنتم. كذلك في المتضادين فإنه لا يقتضي عدم أحد الضدين، فكذلك في المتضادين فإنه لا يقتضي عدم أحد الضدين المقدمية للضد الآخر، المقدمية للضد الآخر، بل هما في رتبة عرضية واحدة، زين. فإنه لا يقتضي عدم أحد الضدين عدمه، فإنه لا يقتضي عدم أحد الضدين كعدم الصلاة المقدمية للضد الآخر كالإزالة، بل هما في رتبة عرضية واحدة. وفصل. كيف يجوزها للتعجب لرد احتمال، كيف يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، كيف يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر في حين أن بينهما كمال الملائمة. كيف ولو اقتضى التضاد، كيف ولو اقتضى التضاد يشير إلى الدور في المقام، كيف ولو اقتضى التضاد. كتبوا هذا المسألة حتى نطبقها في الدور. فلو كان عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، فلو كان عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة لكان وجود الإزالة أيضا مقدمة لعدم الصلاة لوجود الملاك في الطرفين فيكون إيجاد الإزالة موقوفا على إيجاد الإزالة، والدور باطل والدور باطل. فإذن لا مقدمية بين فعل أحد الضدين وترك الآخر يقول لو كان ترك أحد الضدين كترك الصلاة مقدمة لفعل الضد الآخر كالإزالة، الملاك إذا حصل في أحد المتضادين يجب أن يكون محققا في الضد الآخر. مثل له التضاد جعل عدم أحدهما مقدمة للآخر، كذلك يجعل الطرف الآخر مقدمة للثاني. فكذلك يجب أن يكون ترك الإزالة لا يكون إلا بمن؟ إلا بفعل الصلاة، فتكون المسألة من الطرفين دورية. فعل الإزالة لا يتحقق إلا بترك الصلاة، وترك الصلاة لا يتحقق إلا بفعل الإزالة. واضح المسألة؟ فهذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا. وإذا كان التوقف من الطرفين فعليا تاما كان دورا، والدور لا ننسى من الأمور الباطلة لأنه يستوجب تقدم الشيء على نفسه. ملاك بطلان الدور توقف الشيء على نفسه، فيكون من هذا. وسيأتي إن شاء الله عن المحقق الخنساري غدا أنه يناقش في هذا الدور، فيقول الدور يجب أن يكون من الطرفين فعليا لا فعليا من جانب وشأنيا من جانب آخر. حتى فعلا قاعد أتكلم بالدور قبل كلام المحقق الخنساري. نقرأ تصريحا: ولو اقتضى التضاد. شنو يقتضي التضاد؟ شنو يقول يقتضي؟ يتوقف ترك أحدهما مقدمة لإيجاد الثاني. وش أنت دعيت؟ ولو اقتضى التضاد، يشير قلنا إلى الدور. شنو اقتضى التضاد؟ توقفه، وجود الشيء كالإزالة. توقفه وجود الشيء كالإزالة. علي من يتوقف على عدم ضده، على عدم ضده يعني على ترك الصلاة، يعني على ترك الصلاة. شنو التوقف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، توقف الشيء يعني نظير توقف الشيء على عدم مانعه. يعني لو كان ترك أحد الضدين مقدم للآخر، نظير من؟ نظير ترك المانع مقدم لتأثير السبب. وشلولا عدم الرطوبة، عدم الرطوبة مقدمة لتأثير النار وهي المقتضي في الحطب، لو كان من هذا القبيل. واضح العبارة؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، شنو من نحو هذا؟ نظير، كأنه قال نظير توقف الشيء يو الشيء، توقف تأثير النار في إحراقها للحطب على يمن؟ على عدم مانعه، على عدم المانع في الحطب وهي الرطوبة. لو كان مقامنا من هذا القبيل لاقتضى التضاد أيضا، لاقتضى التضاد أيضا توقفه. مو من أن تسوي لك شيء؟ شنو قلت؟ قلت التضاد يقتضي كما تقتضيه في مسألة العلية وعدم المانع، يقتضي أن الإزالة لا تتحقق إلا بمقدمية هي ترك الضد. وش قلت سوا؟ تعال الإزالة أيضا هم لا تتحقق. الصلاة لا تتحقق إلا بكذا، الإزالة هم كذلك لا تتحقق إلا بترك الصلاة، وترك الصلاة لا يتحقق إلا بالإزالة، فتكون المسألة من الطرفين لقصد التضاد أيضا، لقصد التضاد أيضا توقف عدم الضد، يعني لا يتحقق عدم الضد وهو عدم الصلاة، توقف عدم الضد وهو عدم الصلاة على وجود الشيء على وجود الإزالة، يكون ما تتمكن أنت من تحقق عدم الضد أي عدم أي ترك الصلاة أي عدم الصلاة إلا بمن؟ إلا بالإزالة، كنت تزيل أولا حتى تحقق عدم الصلاة، فصارت الصلاة متوقفة على الإزالة، الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، وعدم الصلاة لا تتوقف لا تتحقق إلا بمن؟ إلا بالإزالة، كنت أكو إزالة حتى يتحقق عدم الصلاة، دور واضح؟ تقتضى توقف عدم الضد، يعني هو عدم الضد عدم الصلاة على وجود الشيء أي على وجود الإزالة، توقف عدم الشيء على عدم مانعه، مثل تقول مثل باب مثل باب توقف الشيء على عدم مانعه، مو لا توقف عدم الشيء لأن الشيء يتوقف علينا، تأثير النار يتوقف علينا على عدم المانع على عدم الرطوبة، وأقل مسألة توقف عدم الشيء على عدم مانعه، لا على مانعه، على عدم مانعه بداهته، ثبوت المانعية بداهته، ثبوت المانعية في الطرفين على عدم مانعه مو على المانع، على المانع لا يتوقف الشيء، النار تتوقف على من؟ مو تتوقف على الرطوبة، تتوقف على عدم الرطوبة، بداهته ثبوت المانعية في الطرفين، إذا كانت المسألة من جانب الإزالة عدم الصلاة مقدمية، فإذا عدم الصلاة هم لا يتوقف إلا بمن؟ إلا بالإزالة، فتكون المسألة طرفين، هذا هو مقتضى تحقق التضاد بين الطرفين، عدم الصلاة اليمن على الإزالة أيضا. شوف شيخنا بعبارة واضحة، أنت شو ادعيت؟ أن الإزالة تتوقف على عدم الضد أي على ترك الصلاة، يقول لك هذا القائد وهو الشيخ الآخر، أنت تدعي أن الصلاة أن الإزالة لا تتحقق إلا بمن؟ إلا بعدم الضد، هذا الملاح ثابت للثابت للصلاة غير، إذن الملاح هم موجود، عدم الإزالة فيه عدم الصلاة فيه أيضا يتوقف على الإزالة، شو العبارة؟ شيخنا إذا عدم الصلاة أيضا يتوقف على من؟ مثل ما الإزالة توقفت على عدم الصلاة، عدم الصلاة فيها تتوقف على من؟ على الإزالة، وإذا توقفت على الإزالة يصير أمر من الطرفين فعليا سيتحقق الدور، واضح المسألة؟ وإن كان سيأتي من المحقق الخنساري المناقشة في هذه الكلمة، أقرأ العبارة لاقتضى التضاد أيضا توقف عدم الضد عدم الصلاة أحسنتم على وجود الشيء على وجود من؟ يعني لا يمكن أن نحقق عدم الصلاة إلا بالإزالة، توقف مثل هذا التنظير بعد مثل من؟ مثل توقف عدم الشيء على مانعه، يتوقف مثل توقف عدم الشيء على بل عدم النار على الرطوبة، أحسنتم عدم النار على الرطوبة موجود عدم حسب الله، لا موجود عدم شيء أنت مرفوع عاملها توجيه، إذا مرفوع عاملها توجيه بداهة ثبوت المانعية من الطرفين، إذا كانت الإزالة لا تكون إلا بعدم صلاة، عدم الصلاة هم لا تكون إلا بإزالة، وكون المطاردة هاي بعض التفسير هذا بعد نثر وتعبير، وكون المطاردة من الجانبين يعني وكون المضادة وكون المقدمية من الجانبين فعلية لا فعلية وفعلية، وهو دور واضح، وهذا شنو وهذا دور واضح يدعيه الأخوند. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.